أقسم الله بها. فإذا أمكن الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اشتراكه ولا على إفراده؟ على اشتراكه. أما إذا لم يمكن فهنا يجب التوقف. نعم هنا يجب التوقف. طيب أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظ. فإذا قال قائل عندي لك عين منقودة منقودة صار هنا المراد بها النقد. إذا قال نعم عندي لك عين جارية فهي عين من كذا ولا؟ إذا قال لك عين واسعة أصل نعم يحتمل يمكن له عين واسعة تجري. لكن لو قال لك عين ثاقبة هنا النظر. هنا قال المؤلف رحمه الله ويطلق أيضا على استقلال دون إغماره. حقيقة في كلمات يعني المشهورة عند الناس غير الكلمات. استقلال دون إغماره يعني أنه يحمل على عدم الحذف، يحمل على عدم الحذف. إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حذف منه شيء أو لم يحذف فإنه يحمل على عدم الحذف، يحمل على عدم الحذف لأنه هو الأصل، الأصل عدم الحذف. قوله تعالى وجاء ربك، إذا قال قائل المراد جاء أمر ربك نقول الأصل عدم الحذف، وجاء ربك يجب أن نحمله على أن المراد جاء هو نفسه عز وجل. إذا قال قائل زكاة الجنين زكاة أمه، إن هذا على إغمار، أي كزكاة أمه، أي كزكاة أمه. فالجواب أن الأصل عدم الإغمار، يجب أن يحمل على استقلاله دون إغماره. هل يقولون كزكاة أمه؟ يقول إن إذا ذبحت الميتة البهيمة وفيها حمل فإن أدركته حيا وذبحته حل، وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر فيه الدم. لكن الصحيح أن معنى الحديث زكاته زكاة أمه، يعني أن زكاة أمه زكاة له، أن زكاة أمه زكاة له، هذا المعنى. ولأن في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة، يلزم منه إما أن نبادر منه، إما نذبح الأم نشق بطنها على طول، وفي هذا إيلام لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجل الأنفس قبل أن تذهب، وإما أن يذهب علينا خسارة. هنا طيب يجب أيضا كيف يذبح الناس؟ لا هو متعارف عليه كيف لا كيف إذا ذبحت شاة حاملا نعم فاشوي ولدها واعزم ناري. لا لا يسمون الآن يرمونه لأنهم يعني يكرهونه في السجن. ولا أنا أذكر إن كانت الحيران حيران الإبل تباع لا قبل أن تشعر، ما فيها شعر، أنا أخبرها ما فيها شعر، تباع بالسوق. ولا أنا أحسن منها، يقول لنا اللي يأكلونها يكون من أحسن ما يكون طعمها. هنا ولهذا سنلزمك إن شاء الله في هذه المسألة إن قد أن تذبح شاة حاملة تلتزم إن شاء الله. ها إن طيب إيه لأنه ما سبحان الله إذا لا يذبحونه ليش يذبحونه؟ سبحان الله. طيب يقول المؤلف ويجب أيضا حمله على إطلاقه دون تقييده. نعم إذا ورد مطلقا فإنه لا يجوز أن يقيد،